والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، فإن كان على غير الوجه المعتاد كأن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران، أحدهما لا يمنع من ذلك والثاني المنع. ومن صور ذلك أن يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره فإنه يلزم بستره، فإنه يلزم بستره. وهذا شائع جدا في هذا الزمان، الناس يظنون أنه من حقوقهم، حتى إذا ما راجع جار جاره فإنه يتعجب من هذا الطلب ويقول كيف تمنعني من التصرف في ملكي، ولكن يلزم بستره. ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما فإنه يمنع منه أيضا. وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، كمن له جدار واهن لا يحتمل أن يطرح عليه خشب. أما إن لم يضر به فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره، رواه البخاري ومسلم. ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم. ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب به مع إعساره بل ينظر إلى حال يساره، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا الحديث كما مر أسس عليه الأصوليون والفقهاء كثيرا من القواعد الفقهية ومن القواعد الأصولية، هو أصل كبير في دين الإسلام العظيم. وراوي الحديث هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور بعثه الذهبي بالإمام المجاهد مفتي المدينة، وقال وكان أحد الفقهاء المجتهدين استصغر بأحد، لأن أباه أتى به وكان في حدود 13 من عمره، فكان يقف على أطراف أصابعه يأذن النبي له صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فاستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده، وأبوه يلح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله إنه عبل الذراعين، يعني أجز من أجل أن يكون مجاهدا في سبيل الله. فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم شهد ما بعده. وروى حديثا كثيرا وجملة مسنده 1170 حديثا بالمكرر، منها في الصحيحين 43، وانفرد البخاري 16 حديثا ومسلم 52 حديثا. مات سنة 74 رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث الذي رواه رضي الله عنه يعتبر قاعدة من قواعد الدين لا ضرر ولا ضرار، ومفهومه يدل على الترغيب في الإحسان بجميع أنواعه، لأن الإنسان لما نهي عن الإضرار كان مأمورا بالإحسان، أنه إذا نهي عن هذا فهو مأمور بضده، فلما نهي عن الإضرار كان مأمورا بالإحسان، كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقد مر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء.